وفيها ما يسعد الإنسان دنيا وأخرى وهي كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية في أشرف أو في على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع، نزلت عليه وهو في عرفة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يكون على علم وعلى دراية ما يتعلق بالعبادة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالصلاة، يخبر أهله ببعض الأحكام المتعلقة به. إذا كانت المرأة مثلا نزل عليها الدم، هل الدم هذا دم فساد أو دم حي أو دم نفاق؟ فإذا كان دم فساد فلا يمنع من الصلاة ولا من الصوم، ويجب عليها أن تصلي وتصوم. وإذا كان دم حيض أو نفاس فدم الحيض والنفاس تتوقف فيه المرأة عن الصلاة حتى تطهر، إلا أنه له وقت محدد، فأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا يمكن أو نادرا أن يأتي بعد 50، ولا يمكن أن يأتي قبل 9، وهكذا في الرواب. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا تفقهه في الدين، أن يكون على علم وعلى دراية ومعرفة بالأحكام الشرعية التي تقوده إلى الخير وتنير له الطريق. نعم. أي يفهم فيه فهما صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أبدا. يجب على الإنسان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول صلى الله عليه وسلم، يجب على الإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. والبخيل يقول عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصل علي. فالإنسان إذا ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام فمن الآداب أن يقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن الآداب إذا ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نقول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر أحد من الصحابة نقول رضي الله عنه، وإذا ذكر أحد من التابعين ومن بعدهم نقول رحمه الله، ندعو له بالرحمة. نعم. وعلى آله وصحبه أبد الآبدين ودهر الداهرين ولا أن جمع. جمع يعني كثيرا، أبد الآبدين يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. أما بعد، نكتفي بهذا. أما بعد، وهو يؤتى بها بين الحمد والثناء ثم يبين أما بعد، فهذا كتاب المنتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكما هو معروف غدا إن شاء الله في فقه المواريث، ويوم الثلاثاء نكمل هذه البداية المباركة.